بسم الله الرحمن الرحيم. مجلس في قراءة الأربعين العجلونية. يقول الإمام العجلوني في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع مقدار أهل الحديث وخصهم بحفظ أسانيده في القديم والحديث، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ قائلها مراتب من سار في سبيل الخيرات السير الحثيث، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المرسل بأشرف كتاب وأجمعه، مميزًا فيه بين الطيب والخبيث، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة المجتهدين ومقلديهم أجمعين، ولا سيما الذين لهم الاعتناء بالتدريس والتحديث، أما بعد. فيقول العبد الفقير إلى مولاه الغني الفتاح إسماعيل العجلوني بن محمد الجراح: قد وقفت على رسالة أظنها لبعض المكيين، لكني لم أقف على اسمه ولا على تسميتها، وهي مشتملة على ذكر أحاديث من أوائل بعض كتب الحديث. يعني يقول الإمام العجلوني إنه رأى رسالة مشتملة على ذكر أحاديث من أوائل بعض الكتب، يعني هذه الرسالة تأتي بأول حديث من كل كتاب، أول حديث من البخاري، أول حديث من الترمذي، أول حديث من مصنف ابن أبي شيبة. إذن المقصود منها أن يتعرف طالب العلم أو المسلم عامة على هذه الكتب من خلال أول حديث فيها، مفهوم؟ فيقول العجلوني: أظنها لبعض المكيين. من هو؟ ما اسمه؟ قال العلماء عدة أقوال في هذا، وقد بحثت في هذه المسألة في مقدمة تحقيقي على العجلونية، ويعني قارنت بين الأوائل قبل العجلوني، وقارنت الأحاديث التي في رسالة العجلوني مع غيرها، ووصلت إلى نتيجة ولله الحمد ما أعرف أحدا سبقني إليها. لو ترجعون إلى المقدمة ستجدون هذا. يعني العلماء منهم من قال إنها أوائل السنبولية، ولكنني وصلت إلى أنها أوائل العلامة القلعي رحمه الله تعالى، والقلعي بكسر القاف هكذا، القلعي كما وجدته مضبوطا بخطه، بعضهم يقول القلعي نسبة إلى القلعة، لكنني وجدت بخطه هو نفسه أنه كتبها القلعي. تمام؟ طيب، قال: منها الكتب الستة المشهورة، يعني هذه الرسالة فيها أوائل الأحاديث من الكتب الستة المشهورة، وقد ذكر فيها من أوائل كل كتاب منها حديثا غالبا، وقد يذكر أكثر منه، وقد يذكر من أواخرها، مثل بعض الكتب ما وجدوا أولها فأتوا من آخرها، ولعل غرضه من جمعها. ما هو الغرض؟ تسهيل قراءتها على الشيوخ طلبا للإجازة منهم بهذه الكتب. وقد تقدم لنا أن جماعة قرأوها علينا واحدا بعد واحد واستجازونا بها. يعني الإجازة نوع من أنواع التحمل عند علماء الحديث، كما تعلمون قرأتم في المصطلح أن لتحمل الحديث عدة أنواع، منها الإجازة، فإذا كانت الإجازة مقرونة ومعها القراءة فهي أفضل من الإجازة المجردة. قال: وقد أحببت أن أقتصر من أول كل كتاب منها على حديث واحد غالبا لحصول الغرض بذلك، إلا من صحيح الإمام البخاري فذكرت من أوله حديثين. لماذا؟ لأن أحدهما وهو إنما الأعمال بالنيات مخروم في غالب نسخ البخاري، بل في جميعها على ما قاله في فتح الباري. ماذا يقول هنا مخروم؟ الخرم يأتي أحيانا بمعنى الاختصار، ويأتي بمعنى السقط، ويأتي بمعنى عدم ذكر التمام، يعني فهنا العبارة تحتاج إلى وقفة وتحتاج إلى بحث. كتبت هنا أنا في تحقيقي على العجلوني مخروم في غالب نسخ البخاري، جاء هنا في هامش كثير من النسخ الخطية القديمة، قوله مخروم أي مختصر اللفظ، تقرير انتهى تقرير شيخنا أحمد العطار. إذن الفائدة الأولى أن مخروم ما معناها هنا؟ مخروم على النقص يعني. الاختصار يعني. فإذا كان الخرم هنا بمعنى الاختصار فهذا صحيح. وأما إذا كان الخرم بمعنى النقص أو عدم ذكر التمام أو سهو من النساخ أو من الرواة فهذا لا يرتضيه أحد البتة. يعني المراد بها هنا الخرم تدل على النقص هنا الاختصار. نعم. لا النقص. نعم. هنا معناها ماذا؟ الاختصار. أحسنت. ثم قال الفائدة الثانية: انتهى تقرير شيخنا أحمد العطار. ما هو من هو أحمد العطار؟ هو شيخ الحديث في بلاد الشام، أحمد بن عبيد العطار. هذا كان شيخ الشام في زمنه، وهو تلميذ من؟ إمام النووي. لا سامحك الله، أين هذا وأين النووي؟ هذا تلميذ الإمام العجلوني صاحب العجلونية. أما علاء الدين بن العطار قديم، فذاك شيء آخر. إذن انتهى تقرير شيخنا أحمد العطار، انتهى ما في هامش بعض النسخ. ثم كتبت أنا: وهو كلام دقيق تحتاجه عبارة العجلوني لاختصارها، مع أن العجلوني في الفيض الجاري شرح صحيح البخاري بيّن هذه المسألة، ولخص كلام ابن حجر في فتح الباري فأحسن. وظاهر عبارة العجلوني هنا قد توزع بظاهرها، يعني قد تدل إلى أن الحديث الأول في صحيح البخاري وصلنا مخروما. أنت تقرأ هنا رأيتها وأنت انتبهوا إخواني، تمام؟ طيب. وظاهر عبارة العجلوني هنا قد توزع، يعني تدل بظاهرها إلى أن الحديث الأول في صحيح البخاري وصلنا مخروما، بمعنى ناقصا. ولأهمية هذا الموضوع أقول: إذا كان المراد أن الخرم وقع من الإمام البخاري نفسه فلا بأس. يعني إذا كان، أنت ما اسمك؟ إبراهيم. وأنت؟ فيض الله. فيض الله، إن شاء الله تكون مثل شيخ الإسلام فيض الله أفندي. أنت مملكتنا؟ من قونيا. قونيا قونوي. وأنت؟ قونوي. وأنت؟ توقاد. من عند شيخ الإسلام مصطفى صبري؟ إن شاء الله إن شاء الله تكون مثله. وأنت؟ كومشخانة، يعني ضياء الدين الكومشخانوي. طيب. فيقول هنا: فإذا كان، قلت هنا في التعليق: إن كان المراد أن الخرم وقع من الإمام البخاري نفسه، يعني الخرم بمعنى الاختصار، فلا بأس، وإن كان يحتاج للبيان والتوضيح على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وإن كان القصد أن الخرم بمعنى الاختصار وقع من الرواة والنساخ فهذا مستبعد جدا ومطرود مشاهدة ونقدا. فكيف يتصور وقوع خرم بداءة أعظم مصنف عند المسلمين؟ هل يعقل إخواني أن صحيح البخاري في أوله جاء نقص أو خرم أو سقط؟ هل يعقل هذا؟ مع ما بذله الحفاظ الجهابذة والنقاد الصيارفة لضبط كتب الحديث عامة وصحيح البخاري خاصة، ومن سرح النظر عجلا في الطبعة السلطانية لصحيح البخاري التي طبعت زمن السلطان الصالح عبد الحميد الثاني وبأمره، إذا لم تطبع فقط بزمنه، بأمره. تمام. ولاحظ الفروق الموضوعة على هامش على الهامش المنقولة من فروع نسخة الحافظ اليونيني، وكذا الطبعة الهندية المطبوعة على نسخة المحدث الجليل أحمد علي السهارنفور الحنفي، لعلم الدقة البالغة الشأوي في نقل هذا الكتاب وضبطه، فتراهم أثبتوا فروقا لا يترتب عليها كبير شأن، مثل فقال عوضا عن وقال، ومثل عز وجل عوضا عن تبارك وتعالى، وغيره كثير لا يحصر. يعني إذا كان العلماء والحفاظ والمحدثون ومن طبع الكتاب اعتنى بالفروق الدقيقة جدا لصحيح البخاري لشدة دقتهم وضبطهم. أوه هذا انتهت الحصة الآن، يا سبحان الله. طيب. جميل، هذا انتهاء الحصة على بركة الله. شيخ. الجليل كلمة هذا الجليل الخليل الجليل على نسخة المحدث الجليل أحمد علي السهارنفوري، هذه النسخة الهندية في مجلدين كبيرين، هذه هي. طيب إذن أثبتوا هذه الفروق التي لا يترتب عليها شيء، لماذا؟ لدقتهم. وبعد ذا وغيره لا يتأتى للباحث وما ينبغي له أن يقول إن خرما وسقطا وقع أول هذا الكتاب الجليل الذي سعت له عباقرة هذه الأمة سماعا وإسماعا ونسخا وضبطا وتدريسا وشرحا. فهمتم؟ إذن حاشا وكلا أن يكون الخرم بمعنى النقص وقع من النساخ والذين نقلوا هذا الكتاب، لا يكون. وإنما ما هو؟ الإمام البخاري هو الذي اختصر هذا الحديث في مقدمة صحيحه. إذن ألخص حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث نعرفه هكذا بتمامه. وأما أو في أول صحيح البخاري جاء مختصرا من الإمام البخاري، كيف جاء؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ماذا نقص هنا؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. طيب لماذا هكذا؟ الآن أيضا كتبت أنا هذا في التعليق. الإمام العجلوني يقول بل في جميعها على ما قاله في فتح الباري، ولكن كتبت أنا هنا وذلك لأن كلمة الخرم تدل بظاهرها على النقص وعدم الضبط، مع أن المراد بها هنا الاختصار. تدل وعبارة ابن حجر بتمامها، ماذا قال ابن حجر؟ كذا وقع في جميع الأصول التي اتصلت لنا عن البخاري بحذف أحد وجهي التقسيم، وهو قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخره. طيب يا إخواني، لماذا فعل الإمام البخاري هذا؟ هنا السؤال، لماذا الإمام البخاري يحذف هذه العبارة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؟ قلت ثم نقل الحافظ ابن حجر كلام الشراح والعلماء في توجيه هذا الخرم والاختصار الذي فعله البخاري، إلى أن قال وحاصله أن الجملة المحذوفة، ما هي المحذوفة؟ إلى الله ورسوله، تشعر بالقربة المحضة، يعني هذه العبارة فيها قربة، فيها تزكية إلى الله ورسوله. والجملة المبقاة، ما هي المبقاة؟ إلى دنيا يصيبها، تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يحصل القربة أو لا. فلما كان المصنف كالمخبر عن حال نفسه في تصنيفه هذا بعبارة هذا الحديث، حذف الجملة المشعرة بالقربة المحضة فرارا من التزكية. مراد ابن حجر أنه لو ذكر القسم الأول للحديث وهو قوله ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخره، هو الإمام البخاري ذكر هذا في مقدمة كتابه كالمقدمة لكتابه، فكأنه يقول لنا وكتابي هذا لله ولرسوله. عندما جعل البخاري حديث إنما الأعمال بالنيات مقدمة لكتابه، فلو ذكر فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني كأنه يشير إشارة خفية أن كتابي هذا لله ولرسوله، لأن فيه مدح هذه العبارة حذفها. فكأنه يقول لنا وكتابي هذا لله ولرسوله، فأبعد هذا عن نفسه تواضعا وانكسارا، حذف هذا الإمام البخاري. وإذا وأتى بالعبارة التي فيها شيء شديد على النفس، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لماذا هكذا؟ تواضعا وانكسارا. فخلد الله كتابه إلى زماننا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تأملوا هذا الفعل من الإمام البخاري، ما أتى باللفظة النبوية التي تشعر بشيء بسيط من تزكية كتابه تذللا وتواضعا، فما هي النتيجة؟ خلد الله كتابه هذا إلى زماننا وسيبقى إلى قيام الساعة بإذن الله تعالى. فهمتم؟ طيب إذن يقول الإمام العجلوني فذكرت من أوله يعني البخاري حديثين لأن أحدهما وهو إنما الأعمال بالنيات مخروم في غالب نسخ البخاري بل في جميعها على ما قاله في فتح الباري وإلا من مصنف عبد الرزاق. فذكرت منه حديثين لأن أولهما مختصر اللفظ جدا، وحذفت مما ذكره منها سنن البيهقي ثانيا، فإن حديثها مكرر مع ما في مسند الشافعي رحمه الله. يعني يقول هنا العجلوني الأصل أنه يأتي أول حديث من أول كل كتاب، صح؟ لكن أحيانا لا يفعل هذا. لماذا؟ لأن أول حديث مثلا في مسند الشافعي هو نفسه أول حديث في سنن البيهقي، فيحذف أحدهما وقد يأتي بالثاني حتى ينوع الأحاديث. وكذا حذفت أحد مسندي البزار لتكرره. هناك العبارة أحد مسندي البزار فيها نظر، وأنا ذكرت هنا في التعليق. ومستخرج أبي نعيم لتكرر حديثه مع ما في صحيح مسلم، وزدت معجم أبي يعلى الموصلي، فإن صاحب الرسالة وإن ذكره فيها لكنه لم يذكره استقلالا. ذكر هذا العجلوني هنا أنه سيأتينا بحديث من معجم أبي يعلى الموصلي وزدت معجم، ولكنه سبحان الله ما قدر له ذلك، كأنه نسي أو فاته، فذكرت هذا عنه حتى يكرمني الله بتتميم عمله. وزدت على ما فيها أيضا على هذه الرسالة مسند الإمام أبي حنيفة النعمان تنويها بأنه من أهل هذا الشان، وكتاب الشفاء للقاضي عياض، وتاريخ ابن عساكر لدمشق الشام، وكتاب الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا، وكتاب جياد المسلسلات للجلال السيوطي، وكتاب الذرية الطاهرة للدولابي، ومشكات الأنوار للشيخ محي الدين ابن العربي. فصار المتحصل 40 حديثا من 40 كتابا، واخترت ذلك لأكون ممن حفظ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم 40 حديثا، فلعلي أبعث في زمرة من جمع ذلك من العلماء العاملين، جعلنا الله بفضله من الناجين. تمام؟ مفهوم؟ أنا ذكرت طبعا هنا تخريج حديث من حفظ على أمتي وأنه حديث منكر لا يثبت. وسميت ذلك عقد الجوهر الثمين في 40 حديثا من أحاديث سيد المرسلين، وبدأت بالكتب 6 المشهورة لشيوع استعمالها، ثم بموطأ الإمام مالك، ثم بمسانيد الأئمة 3 مبتدئا منها بمسند الإمام أبي حنيفة، ثم بمسند الدارمي، ثم بمسند أبي داود الطيالسي، ثم بمسند عبد بن حميد، ثم بمسند الحارث بن أبي أسامة، ثم بمسند البزار، ثم بمسند أبي يعلى الموصلي، وأختم الرسالة بكتاب ابن السني عمل اليوم والليلة لمناسبة ستظهر بذكر حديثه. وهذا أوان الشروع في المقصود بعون المعين المعبود. فأقول إذن إخواني نلخص، ما المقصود من هذه الرسالة العجلونية؟ من هو المقصود أنت؟ المقصود أن يطلع المسلم على كتب الحديث، وأن يصير بينه وبينها ارتباط من خلال حديث، ومن خلال معرفة اسم الكتاب، ومن خلال معرفة اسم المؤلف، ويطلع على شيخه. لأنه مثلا البخاري من هو شيخه هنا؟ الحميدي. فأنت تعلم أن الحميدي هو شيخ البخاري. مثلا لو فتحنا حديث مسند البزار يقول البزار حدثنا الحارث بن الخضر العطار، إذا أنت تعلم شيئا من شيوخه، وتعلم شيئا من منهجه من خلال مدرسك. فهمت؟ فهمت. طيب قال نقف مرة ثانية، نقف يكون أفضل. طيب نعم، إذن قال الكتاب الأول صحيح الإمام البخاري. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الكريم الباري في أول صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم،

وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. حتى يؤمن بالقدر. من لم يؤمن بالقدر كفر، وأما من لم يرضى آمن ولكن لم يرضى فنسأل الله السلامة. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. ووضع كفيه على فخذيه، بينت ذلك في دروس العجل النووية، على فخذي من؟ على فخذي نفسه أو على فخذي رسول الله؟ كلام طويل. الصحيح هنا على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيادة ماذا؟ في شد الصحابة لهذا الفعل، وزيادة في أن هناك أمرا جللا ينبغي عليكم أن تنتبهوا، تمام؟ وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها، ليس أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق. أيضا شرحت هذا بتمامه في دروسي على 40 النووية، راجعوها. فلبثت مليا مدة كم؟ مليا 3 أيام. ثم قال لي: يا عمر، تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وذكر الحديث من طرق أخرى بروايات مختلفة. الثالث: سنن أبي داود. هذا السنن مليء بأحاديث الأحكام، ولذلك قدم على السنن في الترتيب كما قال السخاوي. قال الإمام أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني رضي الله تعالى عنه في أول سننه باب التخلي عند قضاء الحاجة، وبالسند إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب الخلاء الحاجة أبعد حتى لا يرى أو يسمع منه. ورواه بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. الرابع: سنن الترمذي. ما اسمه سنن الترمذي؟ الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح 1، 2 والمعلول وما عليه العمل 3. إذن هذا المقصد من الكتاب يبينه اسمه. تمام. عليكم برسالة العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في بيان تحقيق اسمي الصحيحين وجامع الترمذي. طيب، قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رضي الله عنه في أول سننه باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. وبالسند إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب حا وحدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك. هنا يلتقي إسناد، تمام. طيب، عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد: في حديثه إلا بطهور. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. الخامس: سنن النسائي. أنا أقول دائما لإخواننا: من أراد علم العلل والتدريب عليه فعليه بسنن النسائي، مليء بعلم العلل، يتكلم بالعلل من خلال الأحاديث وتخريجها ما قبل وما بعد، تمام؟ ارجعوا. قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رضي الله تعالى عنه في أول سننه الصغرى المسمات بالمجتبى كتاب الطهارة، تأويل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وبالسند إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. تأملوا هذا الأدب والأخلاق في العبارة النبوية. سنن ابن ماجه القزويني، تمام. تبيب هذا الكتاب كما قال ابن كثير قوي في التبويب، تبويبه فقهي جميل ابن ماجه. وعند العلماء في القرون الأولى كانت الكتب خمسة، يقولون أخرجه الخمسة، رواه الخمسة، ثم جاء ابن طاهر المقدسي وهو أول من ضم ابن ماجه للكتب فصارت ستة. تمام. هذه مهمة الفائدة، ذكرتها في التعليق، تفضل. ما هو الحكم فيها يعني في الحديث إذا قالوا من العلماء مثلا تجدون في كتب الفقه في بداية الوضوء من السنة غسل يدين ثلاثة، يعني يضعون هذا الحديث في بداية الوضوء في عدة كتب من كتب الفقه. تمام. طيب هذا الحديث يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه، وبداية الوضوء قد لا ننام نحن، أنا أريد الآن أتوضأ، من السنة أن أغسل يدي ثلاثا. طيب كيف يذكر العلماء هذا الحديث في كتابي في بداية كتاب الوضوء؟ قالوا إذا استيقظ أحدكم من منامه هذا الشرط جريا على العادة وليس شرطا لسنة الثلاث، جريا على العادة. يعني هذا شرط ماذا يسمى؟ احترازي، شرط احترازي، وشرط ماذا؟ قائد الاتفاق، اتفاقي او احترازي. فهذا اتفاقي وليس احترازي. احسنت على هذا السؤال، بوركت. طيب انا احيانا ما اريد ان اشرح كثيرا حتى لا اخذ من الوقت يعني. طيب يقول هو ابو عبد الله محمد بن يزيد قال في القاموس ما جه، انتبهوا، ما جه بالهاء وصلا ووقفا. بعضهم يقول رواه ابن ماجة او في بعض الكتب، لا، هو بالهاء وصلا ووقفا. لقب والد محمد بن يزيد القزويني صاحب السنن، لا جده، انتهى. وما جه بالجيم المخففة وبعض المغاربة يشددها. قال الإمام المذكور رضي الله تعالى عنه في أول سننه بسم الله الرحمن الرحيم باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالسند إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. ورواه أيضا بسند آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. لا تشددوا. وأما ما يذكره العلماء والفقهاء من تصور المسائل التي لم تقع، لو كان كذا لكان كذا، فهذا لا يدخل تحت هذا الحديث. هذا في وجود النبي حتى لا ينزل جبريل فيشدد على الأمة. أما ما يتصوره العلماء رضي الله تعالى عنهم فهم مأجورون مبرورون، لأنهم يحلون مشاكل ومسائل الأحكام الشرعية رحمة وتيسيرا على الأمة المحمدية. السابع موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. الإمام مالك له عدة روايات للموطأ، منها رواية يحيى والإمام محمد، ولكن إذا قالوا أخرجه مالك هكذا فتنصرف إلى رواية يحيى. تمام؟ أيوة. قال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس في أول موطئه رضي الله تعالى عنه باب وقوت الصلاة، وبالسند إليه حدثنا ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بهذا أمرت. أمرت، تمام، أمرت يا محمد. فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام للنبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبي. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. يعني هذا تعجيل صلاة العصر. الثامن: مسند الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه جمع أبي محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث الحارثي. قال الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه في مسنده المذكور بالسند إليه قال: حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من داوم 40 يوما على صلاة الغداة والعشاء في جماعة كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من الشرك. اللهم أكرمنا بذلك. قولوا آمين. آمين. طيب، مسند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. مسند الإمام الشافعي من رواية الربيع بن سليمان الجيزي جمع أبي العباس أحمد بن يعقوب الأصم. الأمر الأول، أنا أردت أن أتكلم شيئا عن كلام الشافعي فأتيت بكلام الكوثري. الكوثري حنفي، لكن أنا أردت أن أنقل بكلامه ماذا قال عن الإمام الشافعي حتى نعرف كيف يتأدبون مع العلماء. قال عنه الكوثري: من أرفع المسانيد شأنا وأعظمها نفعا لمن يريد أن يطلع على وجوه التدليل على مذهب هذا الإمام الجليل. شوف سبحان الله هذه العبارة. ثم قال هنا العجلوني: من رواية الربيع بن سليمان الجيزي. هكذا في كتب الأوائل، تمام، كثير من العلماء قالوا هذا، لكن الصواب هو المرادي. أما الربيع بن سليمان الجيزي من تلامذة الشافعي وروى عنه كتبه، لكن ليس هو الذي روى عنه هذا المسند، تمام. إذن هو من رواية الربيع بن سليمان المرادي الذي جمعه، ماذا قال؟ جمع أبي العباس أحمد بن يعقوب الأصم. طبعا العجلوني أيضا ذكر هذا تبعا لأوائل القلعي وأوائل البصري والسنبولية والروداني وكلهم، بل الذي الصحيح أن الذي خرج هذا المسند هو أبو جعفر محمد بن جعفر بن مطر لأبي العباس الأصم، تمام. هذا هو الصواب كما في التعليق. قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه في أول مسنده المذكور كتاب الطهارة، وبالسند إليه قال: أخبرنا مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة رجل من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، فنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. إذن إخواني، هذه الكتب نذكرها هنا لنعلم من جمعها، من رواية من رتبها، كل هذا تجدونه في التعليق حتى تتمرسوا على الكتب، تمام. هذا الكتب إخواني طبعا كما تعالى، هذا الكتاب مسند الشافعي ليس مرتب، يعني جمعوا أحاديثه هكذا كما رووها. من رتبه؟ الشيخ محمد عابد السندي الحنفي رتب مسند الإمام الشافعي. احفظوها، السندي الحنفي رتب مسند الإمام الشافعي. طيب، أيضا شرح ابن ماجه التعليق. نعم، مسند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. سبحان الله، هذا كتاب مبارك. عندما أكرمني الله سبحانه وتعالى وسمعت مسند الإمام أحمد بتمامه على شيخنا الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي، سمعناه عليه كاملا من فضل الله تعالى. كان شيخنا سمعه على أبيه مرتين، مرة في المدينة ومرة في مكة، وقال: لا بد عند ختم مسند الإمام أحمد من جائزة وبشارة تأتي من الله تعالى. وفي يوم ختم المسند أسلمت امرأة من النصارى كانت موجودة في الفندق تخدم الضيوف النساء، سمعت هذا الحديث بتمامه، المسند بتمامه، وأسلمت يوم الختم. كانت هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى. وكان الإمام أحمد يقول لولده عبد الله: احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. اللهم أكرمنا بسماع حديث نبيك صلى الله عليه وسلم، وبالعمل بهدي حديث نبيك صلى الله عليه وسلم، والتأدب بأخلاق نبيك صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه في أول مسنده، وهو مسند أبي بكر الصديق، المسند مرتب على الصحابة. طيب كيف يرتب على الصحابة؟ هل على مكانتهم أو على ترتيب أسمائهم بالحرف الأبجدية؟ هنا مكانتهم، أحسنت، رتبه على 10 المبشرين بالجنة. ومن رواية ولده عبد الله عنه بالسند إليه قال حدثني أبي، هنيئا له على هذه الكلمة، حدثني أبي، هل هناك أفخر من هذه الكلمة لعبد الله؟ أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد من كتابه قال حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس قال قال قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما إعراب أنفسكم هنا؟ عليكم أنفسكم. أنفسكم، ما إعراب أنفسكم؟ أنفسكم مفعول به، لماذا؟ عليكم، عليكم اسم فعل بمعنى إلزموا. أحسنت. وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني بعض الناس إذا قرأ هذه الآية يعتقد أنه ليس لنا علاقة بالآخرين ظاهرا، لكن أبو بكر يقول لا انتبهوا، فإن إنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقابه والعياذ بالله. إذن عليكم أنفسكم بعد أن تأمروا بالمعروف، بعد أن تنهوا عن المنكر ليس لكم علاقة. ورواه أيضا ببعض مغايرة متنا وسندا قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل قال سمعت قيس بن أبي حازم يحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خطب فقال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.